يقول السائل: ما العلة في كون البنت بعد السبع تكون مع الأب مع أن كونها مع الأم أفضل من أجل تربيتها وتعلمها الطهية وأمور البيت وغير ذلك؟ المحافظة على عرضها وشرفها وأخلاقها أولى من الطبخ وغيرها، فإنه يخاف عليها من غفلة الأم، فلذا الأب أشد غيره على محارمه، يعني مسؤولا عنها. يقول السائل: امرأة سافرت من جدة إلى المدينة، كم يوما يجوز لها أن تقصر الصلاة؟ كيف؟ امرأة سافرت من جدة إلى المدينة، كم عدد الأيام التي يجوز لها أن تقصر؟ ما دام الإنسان مقيما في غير بيته وعند غير أهله وعلى نية السفر فيقصر ما دام في على هذه النية، لكنه لا يجمع، إنما الجمع في حالة السفر، إلا إذا كان الرجل يصلي في المسجد وهو الواجب، فإذا صلى يصلي مع الإمام تماما ويؤدي النوافل أيضا الرواتب. يقول السائل: بعض المؤسسات مؤسسات الحج والعمرة تأتي بالنساء بدون محارمهن، والمؤسسة تنوب محل المحارم، هل هذا صحيح؟ هذا شرع جديد، ما عندنا شرع جديد حتى أن تصير مؤسسة تنوب ولا بالمحارم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، ومحرمها زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لنسب أو سبب شرعي. أما المؤسسة أو زوج الأخت أو زوج العمة زوج الخالة ليسوا محارم أبدا، ولا يجوز أن نقول أن المؤسسة تنوم مقام المحارم، هذا كلام مفترى، والواجب أن نتمشى مع الشرع، والشرع ما تتغير أحكامه ولو تغيرت المسافات بسرعة المواصلات، فالحكم الشرعي باقي، فعلينا أن نتق الله ونلتزم ونعرف أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يشرع شيء إلا لحكمة، لا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عما فيه شر، فلا نأتي بشيء من عندنا واصطلاحات وتجاوزات. يقول السائل: هل السنة عن الرواتب والنوافل تدخل في مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي؟ إن شاء الله، الحديث مطلق وفضل الله واسع، وما دام قال الصلاة فالنوافل والفرائض كلها تطلق عليها الصلاة. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يصلون كثيرا بعد صلاة بعد أذان الفجر، وأيضا يطيلون في ركعتي سنة الفجر، هل هذا عليه شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، إذا أذن الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة، وقبلها فقط ركعتان خفيفتان. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا أذن الصبح صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، حتى أني أقول هل قرأ بسورة الفاتحة أم لا، لما ترى من شدة تخفيفه، يعني يقتصر على الواجب ليس تخفيفا مخل. وأما من يتنفل بعد الفجر فهذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام وليس على حق أبدا. يقول السائل: أتيت إلى العمرة ومعي رجل يغسل كليتيه ويريد أن يحرم، لكنه بحاجة إلى الفوط أثناء الإحرام. إيش؟ يحتاج بعض لباس يلبس من أجل لا يؤثر البول الذي ينزل على ملابس الإحرام، هل له أن يستخدمها؟ إذا كان يلبس ملابس للضرورة مثلا من أجل يكون يتحفظ، فعلى كل حال ما كان مخيطا أو على صفة المخيط والإنسان مضطر إليه في الإحرام يلبسه ويقدم الفدية، والفدية ولله الحمد ما دام الإنسان مضطر فهي ميسرة، إما ذبح شاة بمكة والتصدق بها أو إطعام 6 مساكين من فقراء مكة أو صيام 3 أيام مخير. إن أطعمت 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، هذا إذا كنت مضطر إلى أن تفعل تلبس شيء من المخيط أو على صفة المخيط مضطرا إليه وأنت محرم. أخونا سأل المرأة أفطرت في رمضان لأجل إرضاع ولدها ولم تستطع القضاء بعد، ماذا عليها؟ هل يجوز لها أن تطعم بدل القضاء؟ يجب على المرأة أن تصوم، فإن كانت لا تستطيع الصوم لنفسها أو لولدها، فإن كان من أجل نفسها فعليها القضاء، وإن كان من أجل ولدها فعليها مع القضاء كفارة إطعام مسكينا عن كل يوم مع الأداء مع القضاء. لكن أنا أقول في هذه الأزمنة ولله الحمد الأسباب متيسرة إن شاء الله تعالى، فبالإمكان أن يرضع الصبي بالرضاعات الصناعية ولا تحتاج الأم إلى الإفطار، فاتقوا الله واحرصوا على أداء أركان الدين، والإنسان يتق الله حيثما كان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.